من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطل موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على خير رسله وسيد أنبيائه، وبعد، فهذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ، وعنوان لقاء اليوم الفتح المبين. وكلمة فتح في اللغة تأتي على معان معنوية وحسية، وقد جاءت هذه المفردة كثيرا في كلام رب العالمين جل وعلا. قال الله عز وجل في سورة سبأ: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح اسم من أسمائه الحسنى جل وعلا. يفتح بيننا يفصل ويحكم، وهذا يكون يوم القيامة، وفصل الله عز وجل وحكمه عن علم تام، ولهذا قال وهو الفتاح العليم. ويقال فتح بمعنى أوقفه على الشيء وعلمه. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. والمعنى أن هؤلاء المنافقين من اليهود أو من غيرهم، والأظهر أنهم كانوا من اليهود، كان يقول بعضهم لبعض على باب التثريب والملامة والعتب: لما تخبرون هؤلاء بما أفاء الله عليكم من علم؟ والعلم المقصود به هنا ما أخبرهم الله عز وجل به في التوراة أن هذا النبي الخاتم هو نبي الله عز وجل حقا. فكتمت اليهود هذا العلم وأبت أن تؤمن حسدا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد يأتي فتح في الأمور الحسية المرئية، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فهذا شيء يبصر يرى، فالأول في المعنويات وقد يكون كما بينا في الحسيات. إلا أننا عندما نقول اليوم الفتح المبين لا نتحدث عن مجال العلم، وإنما نريد أن نتحدث عن مجال الجهاد والقتال في سبيل الله جل وعلا. وثمة معارك في تاريخ الإسلام فاصلة سميت كثير منها بأنها فتح، بدءا من الحديبية وانتهاء بعمورية، ولن ينتهي بإذن الله مجد المسلمين، سيبقى إلى قيام الساعة، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. نبدأ أولا بصلح الحديبية. هذا الصلح جاء فيه قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. متى أنزلت هذه الآيات؟ أنزلت والنبي صلى الله عليه وسلم عائد من الحديبية، ثم قال له عمر: يا رسول الله أفتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح. نأتي الآن لهذا الأمر وما في طياته من معان جليلة. خرج عليه الصلاة والسلام في عدد من أصحابه قرابة 1400 رجل لا يريدون إلا العمرة والسيوف في القرب، فلما دنوا من البيت العتيق، دنوا من مكة، صدتهم قريش، وأبت قريش أن يدخل النبي والمؤمنون معه مكة قائلين إن العرب لن تتحدث أنه دخل عليهم مكة عنوة. كانت بعد ذلك مفاوضات الصلح المعروفة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطه سهيل ابن عمرو، شق ذلك على الصحابة إذ رأوا أن تلك الشروط فيها إجحاف بحق النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الذين معه، لكن النبي عليه السلام قبل وقال: لا تسألني قريش خطة يعظمون فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها. شق ذلك على الصحابة كما بينا، وكان عمر من أشدهم عدم قبول بادي الرأي لذلك الصلح، ولهذا هو الذي سأل النبي عليه السلام: أفتح هو؟ ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سهيل بن عمرو كتابا، نجم عن ذلك الكتاب أن الناس يأمنون، فكانت مكة كما تعلم في الجهة الجنوبية، وهذا مهم في أن تفقهه هنا لأنه سيأتي بعد ذلك الحديث عن فتح خيبر. كانت مكة كما تعلم في الجهة الجنوبية من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت جهة الجنوب آمنة بميثاق ذلك الصلح، بميثاق ذلك الصلح. وكان من تلكم الشروط أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعين خزاعة على بكر، وأن قريشا لا تعين بكرا حليفتها على خزاعة، ومضى الأمر على هذا الحال. فلما أمن الناس دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم رأوا سماحة الإسلام وعظمته، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتب وأن يقنع الأعراب ومن حولهم من أهل المدينة وما بينه وبين مكة بسماحة هذا الدين، لأن الحرب أوقفت ووضعت أوزارها وأمن الناس، فشاعت سماحة الإسلام وعرف الناس دين الله جل وعلا. إننا في زمن ينبغي أن نفقه فيه هذه المقولة حقا، أو هذا الصلح حقا، وأن نعلم أنه كما أن الله عز وجل لنا شرع لنا الجهاد في سبيله، ولا يمكن أن يبطل الجهاد في سبيل الله أحد كائنا من كان، فالجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، هذا شرع ودين وملة يتعبد الله جل وعلا بها، لكن ليس بالسيف وحده ينتشر الإسلام، وليس المسلمون في كل آن وحين يقدرون على مجابهة أعدائهم بالسيف، والمقصود بالسلاح عامة في أي موطن في أي زمان، وسلاح كل زمان يسمى سيفا. فعلى هذا ينبغي للمؤمنين أن يعلموا أن أزمنة اليوم، الحضارة المعاصرة اليوم، سلطة الثقافة فيها سلطة عظيمة، سلطة الإقناع غالبة، لتقارب ما بين الناس ولسهولة ويسر الوصول إلى عقول الناس. ثم كل منا، كل أحد في الناس اليوم من مختلف الديانات والملل والمذاهب، يعرض بضاعته، وما أيسر أن يعرضها، وإنما تقبل العقول والقلوب على قدر ما تقتنع به، وهذا الذي هو يحكم العالم اليوم أكثر من الحكم العسكري، وإن كان لا يمكن إغفاله أبدا. على هذا نقول إن أول ما يجب على المسلمين أنفسهم أن يتقوا الله عز وجل في ذات بينهم، وأن يكون المؤمن في مجتمعه لا ممن يحمل الأراجيف ويدعو إلى الدعوات المشبوهة، أو ممن يوقل قلب الرعية على الراعي، أو يوقل قلب الراعي على رعيته، وإنما المسلم يمضي بالكلمة الحسنة والقول الطيب والدعوة إلى الإصلاح في تأودة ولين وكلمة مقبولة طيبة يريد أن يجمع بها ولا يفرق. هذا الذي ينبغي على المسلمين اليوم أن يحرصوا عليه. والأمور قد تبدو في ظواهرها أحيانا ذات عذاب ونقمة، وكم في طياتها من فضل من الله عز وجل ورحمة، كما كان في صلح الحديبية الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، وهو عائد إلى مدينته صلوات الله وسلامه عليه، يوم أن أنزل الله عز وجل عليه قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا تحرر هذا، لما أمن عليه الصلاة والسلام من جهة الجنوب تفرغ لجهة الشمال، وخيبر شمال المدينة وكان يسكنها اليهود، وجاء منهم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على ظنه أن اليهود لن يتركوه آمنا في المدينة، فابتدأهم، فمضى صلى الله عليه وسلم في 1600 من أصحابه، وأكثر أصحابه يومئذ كانوا فرسانا. ثم أتى خيبر، وهي أرض ذات نخل، ولهذا جاء عن حسان رضي الله عنه أرضاه قوله: وإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر. فاشتهار خيبر بالتمر باق إلى اليوم. فلما حفها المسلمون وحاصروها امتنعت حصونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فهذا الذي جعلنا ندرج خيبر في برنامجنا اليوم، الفتح المبين، بعد أن ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلح الحديبية فتحا، وكذلك خيبر سماها النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى علي، وعلي بن أبي طالب مكانته، مقامه، دينه، شجاعته، كرمه، علمه لا يحتاج إلى دليل، وعلى مثله يصدق قول المتنبي: وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قام يومئذ يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. قالوا في بيانها إن أمه سمته حيدر قبل أن يغير أبوه أبو طالب اسمه إلى علي، والعلو اسم ذا معنى عظيم، كما أن حيدر اسم من أسماء الأسد، وقالوا إن أمه فاطمة سمته على اسم أبيها لأن أباها اسمه أسد، فاطمة بنت أسد، وحيدر اسم من أسماء الأسد. فقال رضي الله عنه وأرضاه متمثلا: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يجيب بذلك مرحب زعيم يهود. فقتل علي مرحبا، ثم فتح الله عز وجل على يديه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تزكية عظيمة جليلة لهذا الصحابي الجليل خاتم الخلفاء وحاتم الحنفاء رضي الله عنه وارضاه. فتح الله عز وجل على يديه، والنبي يوم ذاك كان في وادي القرى، ووادي القرى إنما سمي بهذا الاسم لكثرة قراه، وهو الذي عناه جميل بن معمر في قصيدته: ألا ليت ريعان الشباب جديد وعهدا تولى يا بثين يعود، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد. وأنت تعجب كيف شجاعة علي في تلك المواقف، ثم تنظر إلى هذا الشاعر كيف حاد بتلك المعاني إلى الغزل والتشبب بالنساء. يقول في قصيدته تلك: وبئس ما قال، يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. فانظر إلى همة علي وهمة جميل، عفى الله عن جميل ورضي الله عن علي وأرضاه. فتح الله عز وجل خيبر للمسلمين، فأصبحت الجهة الشمالية آمنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحاكم الموفق والقائد المظفر من يستبق الأحداث قبل وقوعها، ومن يجعل رعيته في أمن أن تأتيها غوائل الأعداء وأن تطرقها سهام المتربصين بها، إما معنويا أو حسيا. فمسؤولية الراعي، مسؤولية الأمير، مسؤولية الوالي، مسؤولية الحاكم في كل عصر ومصر مسؤولية عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره من طرائق الخير قدوة. وأي قدوة؟ فالله لما يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو عليه الصلاة والسلام قدوة للحكام، قدوة للعباد، قدوة للزهاد، قدوة لكل أحد يريد الوصول إلى رضوان الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. فالآن تحرر من هذا ما كان من صلح الحديبية، وتحرر من هذا ما كان من فتح خيبر، وقد غنم المسلمون غنائم عظيمة. ومما كان في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، فأصبحت أما للمؤمنين، وهي رضي الله عنها وأرضاها آوت إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ورأت فيه ما عوضها عمن فقدته، وأكرمها الله عز وجل بالانتقال من اليهودية إلى الإسلام، ومن امرأة أسيرة في بيت زوج كان يصفعها إلى أن تصبح إحدى أمهات المؤمنين، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهي التي قال عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين مر سريعا وهو معها: إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. وأعظم ما يفقى من الحديث أن الإنسان العاقل يدفع التهمة والشبهة عن نفسه، والشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. وحتى لو جرى الشيطان منك مجرى الدم فاحبس كلمك وكف لسانك، ولا تظنن بمسلم إلا خيرا، وإذا رأيت الشمس فعلى مثلها فاشهد. وحتى لو تبين لك ذلك حقا بحيث لا مرية فيه فالستر الستر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم، وذلك وهذان الصحابيان الجليلان قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فبين لهما أنه خوفا عليهما، قال: إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. وهذا استطراد في الحديث عن صفية رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود أن خيبر فتح، وأي فتح؟ ولئن كانت الحديبية في العام السادس فإن فتح خيبر كان في العام السابع. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. على الجانب الآخر بدأت قريش تعين بكرا على خزاعة، فجاء عمرو بن سالم يستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خزاعة كانت عيبة النبي عليه الصلاة والسلام، مسلمها وكافرها. فقال عليه الصلاة والسلام له: نصرت يا عمرو بن سالم. لما علمت قريش بذلك خافت على نفسها، فبعثوا أبا سفيان حتى يمدد الأجل. فلما قدم المدينة لم يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فاضطر إلى أن يكلم غيره. فلما كلم عمر قال أما أنا فلو لم أجد إلا الذر لقتلتكم به. وأما أبو بكر فقد كان على الأثر تماما، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد سكت، سكت رضي الله عنه وأرضاه ولم يجب أبا سفيان. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فكان أمس القوم رحما بأبي سفيان، وأبو سفيان وعلي رضي الله عنه كلاهما يجمعهما جد واحد هو عبد مناف، يجمعهما جد واحد هو عبد مناف. أما أبو بكر فهو من بني تيم، وأما عمر رضي الله عنه فهو من بني عدي كما تعلم. وقد مضى أبو سفيان إلى قريش فأخبرهم بما قال، وقد حاول أبو سفيان أن يدخل على فاطمة وأن يجعل منها أن تقبل أن يكون ابنها الحسن سيدا فيجير بين الناس، فقالت رضي الله عنها وأرضاها ما كان لابني في سني هذا أن يجير بين الناس. وبأدب منها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل أن تطرق هذا الباب لا من قريب ولا من بعيد، أدبا مع أبيها صلوات الله وسلامه عليه، وتركت هذا الأمر لزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فجاء فتح مكة. فالآن انظر إلى ما نجم أولا من صلح الحديبية، بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في 1400 رجل، ثم قدم خيبر في 1600 رجل، ما بين الحديبية وفتح مكة عامان سنتان. لما علم الناس دين الله قبلوه، فلما قبلوه دخل النبي صلى الله عليه وسلم العام الثامن مكة في 10,000 مقاتل، أي أن الجيش تضاعف مضاعفة عديدة، كل ذلك لأن الإسلام قد شاع وذاع وعرف الناس الإسلام على حقيقته، ومن عرف الإسلام على حقيقته أقبل إليه. فالذي نحتاجه اليوم في زماننا هذا قبل أن نتحدث عن فتح مكة، نحتاج أن نبين للناس سماحة الإسلام، وأن تكون منا ألوية تحمل الإسلام الحق. لكن إذا كان المسلم عياذا بالله، إذا كان المسلمون عياذا بالله منهم من منهم يعني من طائفة المسلمين، التعوذ ليس من الإسلام كما تعلم ولا من المسلمين، من طائفة هي ترفع السيف على أهل الإسلام وتسفك دماء أهل الإسلام، فكيف ستكون نظرة غير المسلم إلى أهل الإسلام؟ نفي إلى فاصل بإذن الله ثم نتم ما نحن فيه بإذن الله من الخير. من كل الثمرات. الحمد لله وحياكم الله، هذا برنامجكم من كل الثمرات، ولقاء اليوم عنوانه الفتح المبين، ونحن في الجزء الثاني منه، وحررنا قبيل الفاصل الحديث عن فتح مكة، وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في 10,000 مقاتل، دخلها ب10,000 مقاتل، هذا الضعف في الجيش عنه في صلح الحديبية إنما نجم من معرفة الكثير ممن كان يسكن ما بين المدينة ومكة وما حولهما بسماحة الإسلام وعظمته، حتى أقبلوا إليه كما قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا. فتح مكة كان في رمضان في العام الثامن من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عقب على ذلك بقوله لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة أضحت بذلك بلدا إسلاميا. قال حسان رضي الله عنه عدمنا خيرنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسلة مصعدات على أكتافها الأسر الضماء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم، هذا هو اليوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. وقال يحادث أبا سفيان بن الحارث قبل أن يسلم رضي الله عنه أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدح وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. دخل المسلمون مكة فأنزل الله عز وجل قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فانظر كيف سمى الله عز وجل فتح مكة فتحا، كما سماه في صلح الحديبية كذلك فتحا. ومن هنا قلنا عندما نقول الفتح المبين لا نقصد معركة فاصلة واحدة من معارك المسلمين، لكن كل معركة كان أثرها أعظم مما قبلها يحق لنا أن نسميها فتحا. فكيف وقد سماها الله وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم فتحا، وما مضى كله وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت الحديبية وإن كانت خيبر وإن كان فتح مكة. وقد وجد المسلمون بعض المقاومة، لكن ما لبثت أن انهارت كما حررنا ذلك في دروس عدة، لأن الحديث عن فتح مكة مضى معنا كثيرا ولا حاجة لإعادته. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، ثم ارتدت العرب فكان الصديق وموقفه المشرف العظيم، ثم آل الأمر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وشرع المسلمون في فتح فارس، فكانت القادسية معركة وأي معركة بقيادة الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثم كانت معركة عرفت في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا بفتح الفتوح. فتح الفتوح لقلعة فارسية يقال لها نهاوند، وقبل أن يعزم المسلمون على فتحها كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يختار قائدا للجيش، فاستشار بعض الصحابة فأحالوا الأمر إليه لعلمه بالرجال، فقال لو قلدن هذا العمل رجلا يكون أول قابل للأسنة، الأسنة الرماح. والمقصود من حديث أمير المؤمنين رضي الله عنه أن الرجل يكون شجاعا أهلا لأن يقود المسلمين في نهاوند. فبعث رضي الله عنه وأرضاه إلى النعمان ابن مقرن، والنعمان ابن مقرن صحابي جليل، والمشهور أنه في حقه وفي حق أمثاله أنزل الله عز وجل قوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فهذا الصحابي الجليل عرف بشجاعته، فاختاره عمر وهو عمر ليقود المسلمين في معركة نهاوند، فكان ذلك. فالتقى الجيشان جيش المسلمين وجيش الفرس، المسلمون بقيادة النعمان ابن مقرن، والتحم الجيشان وكان التكافؤ في أول الأمر قائما. ثم ما لبث أن استشهد النعمان، سقط من فرسه بعد أن زلق به فأصابه رمح في جنبه، وكان ذلك في ختام المعركة، وقد آل الأمر إلى نصرة أهل الإسلام. فبينما هو كذلك إذ وقف على رأسه معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، فقال النعمان له من أنت؟ قال أنا معقل. فعلم أنه مسلم قريب من القيادة، فقال له ما فعل الناس؟ قال فتح الله عليهم أي انتصرنا، فانظر سماه فتحا. فقال النعمان الحمد لله اكتب بهذا إلى عمر، ثم فاضت روحه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فهذا النعمان بن مقرن الذي على يديه فتحت نهاوند وتحقق فتح الفتوح، لأن ما بعد تلك المعركة كان أعظم بكثير مما قبلها، ولهذا قلنا أسماه المسلمون فتح الفتوح. وهو رضي الله عنه لما سأل معقلا قال له معقل فتح الله علينا، فحمد الله ثم قال اكتب بهذا إلى عمر. فكان قادة المسلمين يجلون ولاتهم ويعرفون لهم الحرمة ويبقون لهم الهيبة، وهذا هو الحق، حتى يستقيم أمر الناس وحتى تصبح لحمة المجتمع قائمة. فقال رضي الله عنه وأرضاه اكتب بهذا إلى عمر، ثم فاضت روحه. ولكونه أمير الجيش وصى قبل أن يموت أن يعلم أمير المؤمنين خليفة المسلمين الذي في حاضرة الإسلام العظيمة في المدينة أن يعلم بهذا النصر، فكان هذا من أعظم ما وصى به النعمان مما يفرضه عليه واجب القيادة. ثم فاضت روحه أي مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هنا تتذكر الآية أن الله عز وجل قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، ثم قال الله سيدخلهم الله في رحمته، السين للمستقبل القريب، وقد أدخله الله عز وجل في رحمته من باب واسع وهو باب الشهادة، ومنازل الشهداء عند الله عز وجل عظيمة وأي منزلة. سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. والمقصود من هذا فضل النعمان بن مقرن وما كان له من شأن لفتح الفتوح الذي هو نهاوند. نأتي لفتح آخر كذلك له أثره المجيد في التاريخ الإسلامي، وهو فتح عمورية. لكن الناس يخلطون إذا تحدثوا عن فتح عمورية. لابد أن نعلم أن هناك فتحا أوليا لعمورية، وهو أنها أصبحت في حوزة أهل الإسلام، وهذا تم في زمن بني أمية وليس في زمن بني العباس، في عهد عبد الملك على قول، وفي عهد الوليد بن عبد الملك على قول آخر. والذي فتح عمورية مسلمة بن عبد الملك، ومسلمة بن عبد الملك أحد أبناء عبد الملك بن مروان، لكنه لم يلي الخلافة، لم يلي الخلافة. هذا مسلمة على يده رحمه الله كان فتح عمورية من يد البيزنطيين، احتل كانت تحت سيادتهم أول الأمر، ثم كانت معركة عظيمة فاصلة انتصر فيها المسلمون، فدخلت عمورية في حوزة أهل الإسلام. هذا في زمن من؟ في زمن دولة بني أمية. ثم في عام 132 للهجرة سقطت الدولة الأموية وقامت دولة بني العباس على يد أبي العباس السفاح، ثم توالى خلفاء بني العباس حتى انتهى الخلفاء الأقوياء إلى المعتصم ابن هارون الرشيد. المعتصم كانت أمه تركية، ولما كان أخواله الترك قد ملأوا بغداد اضطر إلى أن يبني مدينة تأوي جيشه، فبنى مدينة سر مراء المعروفة اليوم بسامراء، فمكث فيها رحمه الله. على الجانب الآخر في عمورية دنا منها البيزنطيون لأنها بلدة حدودية، حتى دخلوا عليها. لما دخلوا عليها قدر لهم أن يأسروا امرأة قيل إنها شريفة، أي من آل بيت النبوة. لما أسروها استنجدت بالمعتصم، فسخر الروم من استنجادها بالمعتصم، لأن الطريق بينها بين عمورية وبغداد طريق شاسع، ويقولون إنها قالت ومعتصمة، وجد من يبلغ هذا القول إلى المعتصم، فلبى المعتصم نداءها، وكانت تلبيته لندائها وجهاده من أجل جهاده في سبيل الله محل كثير مما كان المعتصم متلبسا به، فالمعتصم هو الذي جلد الإمام أحمد. لكن لا بد عندما ننظر إلى أي أحد أن ننظر إليه كله، وكما قال ابن رجب رحمه الله في القواعد مسائل الكتب والتأليف، قال يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فالمعتصم الذي أساء عندما جلد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، لكنه وفق وأحسن عندما لبى نداء هذه المرأة، وخلد التاريخ ذكره حتى قال القائل في زمننا ربما معتصماه انطلقت من أفواه البنات اليتمي، ثم قال أبيات أخرى لا داعي لها، لأن المقصود ليس التثريب، وإنما لا نخالف قولنا أمرنا، نحن نأمر بجمع الكلمة، فلا حاجة لأن ننشر في الناس ما يجعلهم يبغض بعضهم بعضا. المقصود لبى المعتصم النداء وقدم بجيش جحفل لجب حتى أتى عمورية وحاصرها، فسخروا منه أن الثلج والبرد سيردانك عن هذا الحصار، وأنه لا يمكن لمثلها أن يفتح إلا في زمن التين والعنب، أي في زمن الصيف، لكنه أبى وضربها بالمنجنيق حتى استردها وعاد إلى حوزة الإسلام، ووفى مع تلك المرأة التي استغاثت به بعد الله وقالت ومعتصمة. صاحبه في تلك المعركة شاعر عباسي مجيد يقال له أبو تمام، فخلد تلك المعركة شعرا: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن، جلاء الشك والريب، أين الرواية بل أين النجوم، وما صغوه من زخرف فيها ومن كذب. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. الآن عدنا لبيت القصيد، أن أبا تمام سمى هذا فتح الفتوح، فقال فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. في أبيات بائية شهيرة ما زالت تدرس في معاهد وجامعات المسلمين إلى اليوم، تحمل اللفظ والحس والمعنى: فبين أيامك اللاتي نصرت بها، وبين أيام بدر أقرب النسب. كان أبو تمام إماما في علم المعاني، فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. ولئن كان الجاحظ يقول إن المعاني مطروحة في الطريق ليس الأمر على إطلاقه مع إجلالنا للجاحظ في مكانته الأدبية، لكن القضية في المقام الأول قضية أن هذا الشاعر المجيد كان ينتزع المعاني انتزاعا، والمقصود أنه وجد قائدا يستحق أن يقول فيه شعرا فقاله فقبله الناس وذاع وشاع وبقي إلى يومنا هذا، فسمي فتح عمورية بفتح الفتوح. من هذا كله يتحرر أن المسلمين في تاريخهم تارة يعلون وتارة يقل علوهم، والله عز وجل يقول في آية محكمة: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نحن نرجو الله عز وجل ونظن بربنا خيرا، وإن لم يظن الخير بالله فبمن يظن، ونعلم أن هذه الأمة أمة مرحومة موعودة، وأن الله عز وجل سيزوي لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم ما وعد به نبيه، وأن أمرها إلى خير، وأيامها إلى فضل، وحالها إلى نصر. وإن كان ما يقع اليوم في كثير من دول العالم من اضطهاد للمسلمين يدمي القلب، فشيء منا وشيء من غيرنا، ما يقع في حلب، ما يقع في غيرها من بقاع المسلمين، كل ذلك يدمي القلب بلا مرية ولا شك. لكننا نقول نسأل الله عز وجل الذي أغاث المسلمين في أول أمرهم أن يغيثهم جل وعلا في حالهم هذه. الفتح المبين عنوان ضاف يندرج فيه أمور كثيرة، لكننا أجملنا الحديث عن صلح الحديبية وفتح خيبر وفتح مكة وفتح نهاوند وفتح عمورية بشقيه في زمن الأمويين وزمن العباسيين، حتى يتسنى للمسلمين أن يعيدوا ما قد مضى من ذكر صالح الأسلاف. اللحمة فيما بينهم هي الطريق الأمثل والسبيل الأكمل لأن يصلوا إلى مقصودهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. دعا صلى الله عليه وسلم إلى أن تجتمع كلمتنا، إلى أن تتوحد قلوبنا، إلى أن يجمع شتاتنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول ربنا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. وهذا كله ينبغي يفرض علينا في زمن كهذا أن نحرص على لحمة وطننا في المقام الأول، لأن ما وطننا إلا لب أوطان المسلمين، وبابها الأعظم وحصنها العتيد، فالحفاظ عليه حفاظ على ديار الإسلام كلها. هنا مكة وهنا المدينة، هنا معادن العرب الأولى، فمن تراهم من العرب اليوم في كثير من أو في كل البلاد العربية إنما خرجوا من جزيرة العرب، آباؤهم وأجدادهم قدموا إليها من جزيرة العرب أيام كانت فتوحات الإسلامية تنطلق شرقا وغربا شمالا وجنوبا. فهؤلاء العرب جميعا آباؤهم أجدادهم كلهم خرجوا من هذه الجزيرة التي سميت منذ قديم الدهر جزيرة العرب. نفي إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى كالعادة نجيب على ما يردنا من أسئلتكم. من كل الثمرات. الحمد لله، حياكم الله، برنامجكم من كل الثمرات من قناة يقرأ، ولقاء اليوم عنوانه الفتح المبين، وهذا عنوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ سعيد من الجزائر. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخنا. وفيكم، يا حياك الله. الله يحييك ويسلمك. اللهم آمين. شيخ، عندي مؤسسة بتاع اتصالات. نعم. يعني أنا أصنع طباعة وما شابه ذلك. نعم. وأنا أعمل صور، هذه الصور إذا كانت شرعيتها يعني حكمها الشرعي. نعم نعم. هذا اللي حبيت تقديه. أبشر يا أخي سعيد أبشر. الأخ أحمد من السعودية، تفضل يا أخي أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. نحبكم في الله يا شيخ. نحبك الله وأجلك. الله يكرمك شيخ. بستفسر عن موضوع كلمة اللي في المجدد في القرآن اللي هو الظالمين أو الظالمون، وردت في صور مختلفة وفي مواضع مختلفة، فهل اختلاف المواضع يدل على اختلاف المعنى أيضا؟ هذا أول سؤال يا شيخ. السؤال الثاني الله يحفظك، من كان يعاني من آلام في جسمه بالذات في منطقة البطن، ماذا تنصح بالذات من القرآن الكريم؟ في اي في موقعة البطن في ما مكان البطن يعني؟ اي في الجهاز الهضمي بشكل عام الله يحفظك. نعم. يعني آلام متكررة مع انه يستخدم الدواء ويراجع كثير، لكن نعم ما استفاد يعني. واضح السؤال، شكر الله لك. في احد؟ الاخ خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ عندي اقتراح الله يخليك. تفضل. ودي تألفون كتاب في التفسير ليكثر الانتفاع به، يعني ما هو مثل الأشياء اللي تلقى على الهواء يعني تزول، لكن الكتب تبقى. نعم بلا شك. فلو ألفت كتاب في التفسير ينتفع به يعني. على الله يكتب هذا أستاذ خالد، إن شاء الله نعلق على كلامك، شكر الله لك. الأخت أسماء من الجزائر، أم أسماء تفضلي. تفضل يا أم أسماء. تفضل يا شيخ، حبيت نسقفيك على مسألة. يا شيخ نسألك عن مسألة. تفضلي تفضلي. تفضل. اسأل. أنا نقرأ القرآن، صح كل ما نقرأ سورة ننسى سورة، فهل ترى نكمل حب نكمل إلى 60 وإلا نتحبس يعني في قريب من سورة الكهف؟ كلما قرأت سورة ماذا يحصل؟ الآن؟ كلما قرأت سورة ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ يحصل ننسى السورة اللي قبلها. تنسين؟ يحصل ننسى السورة اللي قبلها. أي واضح السؤال، إن شاء الله نجيبك يا أم أسماء. أم عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن تفضل يا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ صالح. يا حياك الله. يحبك الله شيخ صالح. الله يحبك، حبك الله وأجلك. بالنسبة للإنسان هل لابد أن يتعرض لجزء من العذاب وإن كان صالحا، مثل المرور على الصراط أو ضمة القبر، وكيف النجاة من ذلك؟ نعم جزاك الله خير، شكر الله لك. الآن نبدأ بالإجابة على أسئلتكم. نبدأ بالأخ سعيد من الجزائر، يقول أخونا الكريم أنه يملك مؤسسة اتصالات طباعة وتعمل صورا، هو يخشى من العذاب لما ورد من الأحاديث في ذم المصورين. الذي يظهر والعلم عند الله أن الذم الواردة في الأحاديث في التصوير لا تشمل ما يستعمله الناس اليوم من أنواع التصوير، لا التصوير الفوتوغرافي ولا التصوير بالكاميرا المعروف، الفوتوغرافي يعني الثابت أو المتحرك الذي كالفيديوهات والتلفاز وما أشبه ذلك، فهذه كلها إنما هو تثبيت للظل وليس فيها العلة المذكورة في الحديث، وهي يغيرون خلق الله ويظاهرون خلق الله، فلا توجد في هذا التصوير مضاهاة لخلق الله. فمثلا أنا الآن في الاستوديو في مدينة جدة في استوديوهات قناة اقرأ، وأتحدث إليكم وأنتم تروني، وكل من يراني في الشاشة يسمي هذه الرؤيا صورة، والذي يتحدث إليكم هو صالح بنفسه، فأنا لو أسأت الآن محاسب على إساءتي، ولو أحسنت أحمد من قبل الناس على الأقل على إحساني، ولو كان هذا غيري لما كفئت على إحساني ولما عتبت على إساءتي. فكلمة صورة هنا إنما هو اصطلاح على معرفة الشخص الذي أمامك، وهذا أمر لا ينبغي التردد فيه، لأنه قد أظهر جليا واضحا بينا. وكثير من علمائنا الأجلاء الأفاضل الذين سبقونا بالعلم وكتب الله لهم القبول وعنهم أخذنا بعض العلم، كان بعضهم لا يرى هذا، لا يرى جواز هذا، فلما تبين له أو أقل لبعضهم عادوا، وهذا من العودة إلى الحق والرجوع إلى الصواب، وظهروا حتى ينتفع الناس بعلمهم. فهذا يا أخي سعيد إن شاء الله تعالى لا حرج فيه إن شاء الله. الأخ أحمد من السعودية تكلم عن كلمة الظالمين والظالمون، إنما ينبغي أن يعلم أن كلمة ظالم اسم فاعل من الفعل ظلم. وفي القرآن يأتي معنى الظالم على معاني، لكن كونها تأتي بالياء أو بالواو لا علاقة له، وإنما العلاقة هنا لقضية الناحية الإعرابية. فلو قلنا مثلا في غير القرآن لن يفلح الظالمون، فيفلح فعل والظالمون فاعل، ولأنها جمع مذكر سالم رفعت بالواو. لكن لو قلت في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين، فعلى حرف جر والظالمين اسم مجرور، ولذلك جرت بالياء لأنها جمع مذكر سالم، وكذلك إذا كانت منصوبة. فلا بد أن يفرق ما بين ظهور العلامات الإعرابية وعدم ظهورها في الأسماء المبنية. وهي ظهرت في العلامات الإعرابية بين الواو والياء في الجموع، أو في الواو الضمة والفتحة والكسرة في جمع التكسير في الأسماء المفردة. كل ذلك باب معروف في النحو لا علاقة له بالتفرقة بين معنى المفردة لوحدها. أرجو أن يكون الجواب ظاهرا لك يا أخ أحمد. يقول: قضية الآلام في البطن، هو لا أستطيع أن أقول آية بعينها، لكن آلام البطن تختلف من حال إلى حال. فإذا كانت عسرا في مسألة ما ينبغي أن يخرج، فيمكن أن يقال الآيات التي تشابه هذا: وأخرجت الأرض أثقالها. وإما إن كان ألما فيمكن أن يقرأ: وله ما سكن في الليل والنهار. والمهم أن تحرص أن تكون الآيات التي تقرأها مناسبة للحال التي أنت تشكو منها. الأخ خالد من السعودية جزاه الله مثوبته يحسن بنا الظن، ويقول: أقترح تأليف كتاب في التفسير. هذا حق، وكلما سعيت يا أخي المبارك إلى هذا الأمر أجدني أصرف عنه، ونسأل الله أن يكتب لنا الخير. وأما قولك إن التأليف يبقى، فهذا هو المشهور المعروف الذي تشهد له الوقائع. وإن كان زماننا هذا زمن كلمة ملفوظة مقولة أكثر من هو أن يكون زمن كلمة مكتوبة، فالناس تسمع وترى، لكن الإنسان ما لا يدري ماذا سيحصل بعد ذلك، فعلم هذا عند الله. لكنك تشكر على حسن الظن. أم أسماء تقول: تقرأ القرآن وتنسى. لا تعاتبين، لا تلامين. لا يقول ربنا عن نبيه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والإنسان إذا كان هذا مما يغلب عليه لضعفه أو لسنه أو لما أشبه ذلك فلا يلام، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا في الحفظ. لكن في التلاوة يا أختي أم أسماء استمري، ولا يلزم في التلاوة أن تحفظي ما قد تلوتيه من قبل. أسأل الله أن يتقبل منك. أخونا أبو عبد الرحمن يقول: هل يتعرض الإنسان للعذاب ولو كان صالحا؟ لا يلزم أن يتعرض للعذاب، إنما هي ضمة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. هذا قال في حق سعد بن معاذ، وفي حديث آخر: لنجا منها هذا الصبي. فضمة القبر لا بد منها، ثم تفرج على قدر صلاح العبد، ثم تكون هناك أهوال، فمن حسنت سريرته وصلح عمله نجاه الله عز وجل منها. وقد قلنا مرارا ما زال في دعاء الأخيار: اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. فالأصل أنه لا يعذب إلا من مات على غير توبة، إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه، وقد يغفر الله تبارك له. والله تبارك وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. أسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. نعم، من الجزائر تفضلوا، حياكم الله. حياك الله يا شيخ. يا هلا، حياك الله. أريد فقط أن أسألك سؤال يا شيخ فيما يتعلق بالقروض البنكية. نعم. إحنا عندنا في الجزائر بيعملوا قروض بنكية يعني للمشاريع المصغرة، وبيعطوك قرض من البنك، وبعدين بياخذوا فائدة 1%، لكن هذه الفائدة مش اللي ياخذ القرض هو اللي تدفعها الدولة لس المقترض. تاخذها الدولة تدفعها من ماذا؟ البنك بذاته تابع للدولة. البنك تابع للدولة؟ بنوك يعني بنوك بتاعت الدولة، وهي اللي تمد قروض من هاي البنك، تمد قروض للناس، قروض مصغرة عشان تعمل مشاريع. الفائدة من يدفعها؟ تدفعها الدولة ليس المقترض. في البوند مكتوب أن الدولة هي التي تدفع 1%، لست أنت من تدفع 1%. نعم. وتقوم بإرجاع بعد 5 سنوات ترجع هاي. علماء الجزائر ما رأيهم؟ هناك علماء هنا في الجزائر. نعم هناك علماء هنا في الجزائر أفتوا بأنه هذا القرض جائز يعني هنا في الجزائر. إذا وجد من علماء الجزائر الثقات من أفتاك بالجواز يمكن لك أن تأخذ بفتواه، لأن هذه قضية تتعلق ببلد بعينه وفيها نوع من الشبهة المحرمة وفيها نوع من التيسير من باب آخر. أما الربا في أصله فهو محرم ولا يحق لأحد أن يفتي بجواز القروض الربوية، لكن أحيانا المسألة تكون مختلفة من حال إلى حال، فمثل هذه الحالة يدخلها شيء من التردد ولا أحيط بها علما لغياب عن تلك المؤسسة. يعني علماء الجزائر هنا أدرى بالحيثية الكيفية التي تدفع بها الدولة ذلك القرض، فإذا كان البنك تابعا للدولة وهي التي تدفع فمعنى ذلك أنه ليس هناك أحد يغرم ما دام البنك تابعا للدولة، فمعنى ذلك ليس أحد يغرم ما دام هذا المقترض لا يدفع تلك الفائدة والدولة تتخالص مع البنك باعتباره تبعا لها. فهذه طريقة يمكن في رأيي أن من أفتى من علماء الجزائر الأجلاء بجوازها دخل عليها من هذا الباب، ففرق كبير بأن يقال أن هناك فائدة ولو 10%، 1 في 10 من مئة، فهذه لا تجوز. لكن كما قلت لك لا أحب أن أقتحم أسوارا بعيدة، إذا كان هناك من ثقات علماء الجزائر من أجاب بها من أفتى بجوازها لك أن تأخذ بمثل هذا. عامر من السعودية تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. الله يجزيك خير على المقدمة المادعة حقيقة، كانت يعني حقيقة أتمنى تكرار مثل هذه المواضيع، جزاك الله خير. يا حياك شيخنا، ورد في القرآن لا غوينهم إلا عبادك المخلصين، من هم المخلصين؟ نعم، من مات على التوحيد، من مات على التوحيد اندرج في الآية. الغواية هنا قسمان، غواية الشرك ينجو منها من مات موحدا، وغواية المعاصي تختلف، الكبائر والصغائر واللمم، اللمم لا يكاد ينجو منها أحد، وأما الصغائر فقد ينجو منها كثير من الأخيار، وأما الكبائر فقد يقع فيها بعض من عياذا بالله يسمى فاسقا. شكر الله لك ثناءك، ونسأل الله أن يجعلنا خيرا ما تظن ويغفر لنا ما لا تعلم يا أخي عامر. هذا هو العلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت الإسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر، يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.